قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري قال رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب، فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: أرى مدا من هذا يعدل مدين. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي لفظ: أو صاعا من أقط. وقال أبو داود: حدثنا حامد بن يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان سمع عياضا قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: لا أخرج أبدا إلا صاعا، إنا كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع تمر أو شعير أو أقط أو زبيب. هذا حديث يحيى. زاد سفيان بن عيينة فيه: أو صاعا من دقيق. قال حامد: فأنكروا عليه فتركه سفيان. قال أبو داود: فهذه الزيادة وهم من ابن عيينة. وقال النسائي: لا أعلم أحدا قال في هذا الحديث دقيق غير سفيان بن عيينة. قال البيهقي: ورواه جماعة عن ابن عجلان منهم حاتم بن إسماعيل، ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم في الصحيح ويحيى القطان وأبو خالد الأحمر وحماد ابن مسعدة وغيرهم، فلم يذكر أحد منهم الدقيق غير سفيان، وقد أنكر عليه فتركه. إذن هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يؤكد الأصناف التي وردت في حديث ابن عمر ويزيد عليها: صاعا من أقط أو من طعام، وبعضهم فسر الطعام بالحنطة، وبعضهم أنكر هذا وأن الحنطة لم تكن مأثورة يعني واثرة كثيرة، بل أكثر ما كان الشعير والتمر والزبيب والأقط. وأيضا ذكر الدقيق، لكن هذه الزيادة التي وردت عن سفيان بن عيينة رحمه الله مع أنه من كبار الأئمة أنكرها عليه أقرانه وقالوا هذا وهم منه، فلذلك عدل عن هذا لما تبين له أنه وهم فيها. فإذن هذه الأصناف هي التي تخرج. ثم معاوية لما صار خليفة وقدم حاجا أو معتمرا ومر بالمدينة قال يعني عرض رأيا عرضه، قال: لو أخرجتم من هذه السمراء وهي حنطة من الشام فاخرة جيدة ولم يكن لأهل المدينة بها عهد، قال: أرى أن المد يعدل المدين، والمدين بزعمه تعدل عن الصاع. لكن أبو سعيد رضي الله عنه أنكر هذا، قال: أبدا، ما يعني ما لي ولي فعلة معاوية هذه، وأنكر هذا القول. ولا شك أن ما تمسك به أبو سعيد فهو في صحبته أقدم وفي العلم أرسخ من معاوية، ولا اجتهاد مع النص كما يقول أهل العلم، ما دام أنه ورد تحديد بالصاع مع تفاوت هذه الأشياء، فالتمر غير الشعير غير الزبيب غير الأقط، تتفاوت في قيمتها وفي جودتها، ومع ذلك ما صار تفاوت في المقدار. إذن إذا أقحم شيء آخر من ذرة أو دخن أو حنطة ينبغي أن يبقى على نفس المقدار صاع. فهذا اجتهاد من معاوية، لكنه كما يقول بعض الأئمة اجتهاد عارضه نص أو عارض النص، فيعتبر فاسدا لا يلتفت إليه، ويتمسك بما تمسك به أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. هنا مثل ما قلت لك بعضهم فسر الطعام أن المقصود به الحنطة، لكن بعضهم أنكر هذا التفسير، وقد يعني يكون طعام إجمالا وبينه بأنه من تمر من شعير، فكل هذا داخل في مسمى الطعام. لم يكن طعامنا يومئذ إلا الشعير، لم يكن طعامنا إلا التمر، فكأنه يعني ذكر الطعام مجملا ثم بينه بنوع من أصنافه.